الزوجة الصالحة تكون من حظ راجلها. تحمي شرفها لو غاب رجلها. تصون الوداد وتطول عمر راجلها. الزوجة الصالحة تكون من حظ رجلها. أرجع أقول وهميلة، اسمع كلام وصل القول وهميلة. ده صنف النساء أنواع، فيهم الحرة وفيهم كمان وهميلة. بتخش جوزها يا واد وتغدر بيه وهميلة، وبنت الهميلة تبيع في عرض راجلة. حاضر عيني طلبك حبيبي على دول قالوا علينا ديابة. قالوا علينا ديابة، أنا قلبي مغرم وصبابة، أنا فنان عربابة. كواني أيوة كواني يا بنت رمش الكواني، يا ما جرحني ووراني. يا ليل يا ليل يا ليل، يا واسع البال الدنيا عليك ضاقت.